وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة مرض ناتج عن مجموعة من الأمراض، بمعنى أن الغيبة ليست إلا تعبير وكشف عن مجموعة من مساوئ النفس، من صفات ذميمة يحملها الإنسان بين طياته. فالغيبة إذن كما أنها هي إظهار لمعايب الآخرين، الغيبة أيضا هي تظهر عيب المغتاب، فغيبته تعبير عن ما يختلج في نفسه من مجموعة من الأمراض التي لا تليق بالإنسان السوي، بالإنسان الصالح. لذلك لا بد للإنسان أن يعالج تلك الأمراض حتى يتمكن من معالجة الغيبة. يعني الإنسان الذي يريد أن يكف لسانه ويطهر هذا اللسان عن غيبة الناس، لا بد أن يبدأ بتطهير داخله، بتطهير قلبه، وبالتالي بمعالجة مجموعة من الأمراض. تحدثنا فيما مضى عن مجموعة من الأسباب التي تسبب وتدعو الإنسان إلى الغيبة. معالجة تلك الأسباب لها الأثر الفعال في اقتلاع الغيبة من قلب الإنسان ومن لسانه. في البحث الماضي تحدثنا عن المعالجة الإجمالية، في هذا البحث نتحدث عن المعالجة بالتفصيل، يعني كل صفة من صفات المرض التي تسبب الغيبة كيف نعالجها، كيف الإنسان يتغلب على هذه الصفة، وإن كان أيضا هذا على شكل الإجمال، ولكن بالتالي هذه صفة تعالج بهذه الطريقة. ولذلك صاحب الكتاب يفصل، فأما التفصيل فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة. هذا الإنسان حينما اغتاب في هذا المورد، وش اللي خلاه يغتاب فلان؟ لأن أنا اغتاب بسبب الغضب، وتارة أغتاب آخر بسبب الحسد، وتارة أغتاب الآخر بسبب الانفعال والغضب لله. وبالتالي كيف نعالج مثل تلك الأسباب ويعالجه؟ ينظر إلى السبب الباعث على الغيبة ويعالجه. فإن علاج العلة بقطع سببها، علاج المرض زين هذا الإنسان العليل بهذه العلة، بهذا المرض يعالج بقطع سبب ذلك المرض. وقد عرفت الأسباب الباعثة كما تحدث فيما مضى. اجي واحد واحد. من الأسباب التي ذكرها الغضب، فكيف يعالج الغضب؟ الإنسان عند حالة غضب يقول أنا معالجته بس بشيء بسيط، أنه يتذكر أنه إذا أمضى غضبه على هذا الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى لعله يمضي غضبه علي كما أمضيت غضبي على الآخر. لذلك لابد أن ما فعل غضبي زين حتى الله سبحانه وتعالى لا يغضب علي، أحلم حتى يحلم الله علي. أما الغضب فيعالجه بأن يقول، بأن يقول مو باللسان وإنما في ذهنه، يعني كرؤية داخلية تنعكس على سلوكياته. وإن كان اللسان تحدثه باللسان أيضا يساعد على ذلك، بس القضية تصير عنده داخل إرادة داخلية، إن أمضيت غضبي عليه لعل الله يمضي غضبه عليه بسبب الغيبة إذ نهاني عنها. أنا غضبت عليه واغتبته، الله سبحانه وتعالى يمضي غضبه عليه لأنني ارتكبت الحرام بالغيبة فيمضي غضبه عليه. فاستجرأت على نهيه، أنا تجرأت على نهي الله، واستخفت بزجره، استخفيت الله سبحانه وتعالى يزجر عن الغيبة ولا يغتب، ينهى ويزجر. ونستحضر هالأحاديث في الواقع حتى هالروح تتكرس، ونخاف من غضب الله، ونخاف من الله سبحانه وتعالى يمضي غضبه علينا إذا تجرأنا عليه. نستحضر مجموعة من الأحاديث حتى تكون راجع لهذا اللسان ولهذا القلب. وقال صلى الله عليه وآله: إن لجهنم بابا لا يدخلها إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى. يقول في باب النار من يدخل منه؟ اللي يشفي غيظه بمعصية الله. يعني أنا عندي غيظ، شلون أشفيه؟ تارة برضا الله، تارة بمعصية الله. فالإنسان حينما يغتاب حتى يشفي غيظه، يعني الغضب تعبير عن غيظ داخلي ينعكس على غضب، الغيظ الداخلي هذا في داخل الإنسان غليان ينعكس على انفعال غضب. هذا الغضب شلون أشفيه؟ هذا الغيظ شلون أشفيه؟ بمعصية الله بالغيبة. يقول أنا الآن إذا هذا الباب المفتوح، أنا دونت اسمي من داخلي. هذا فقط لمسألة أمثالي حينما أشفي غيظي بمعصية الله. ولذلك أنا لازم أتحرج أن لا يكون هذا بابا لي. إن لجهنم بابا لا يدخلها إلا من شفى غيظه بمعصية الله تعالى. ولذلك شفاء الغيظ بالمعصية يتنافى والتقوى، تقوى الله تقوى نار جهنم. الإنسان الذي يتقي الله ويكون من أهل التقوى لا يشفي غيظه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من اتقى ربه ليتقي الله ما يغتاب. كل لسانه عقد اللسان يخاف يتكلم بما يغضب الله، يخاف يتكلم بما هو معصية لله. من اتقى ربه كل لسانه يضبط اللسان حقه ولم يشفي غيظه، يعني مو عنده غيظ يقول خليني أشفيه، لا، والكاظمين الغيظ يكظم غيظه ما يشفي غيظه، هذا الذي يتقي ربه. وقال صلى الله عليه وآله: زين اللي يكظم غيظه وما يشفيه بالغضب، شو مكانك؟ إيش له عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني على هذه الأحاديث هي التي تمكن الإنسان من السلوك الحسن. من كظم غيظا والكاظمين الغيظ، وهو يقدر على أن يمضيه، أنا قادر أن أشفي غيظي وأغتاب فلان، لكن أنا كظمت الغيظ سكت حفظت لساني، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. تارة واحد يدعى على رؤوس الخلائق بالفضيحة وبالتهمة، أما تارة لا، شهادة نورانية، حتى خيره الله من أي الحور شاء، الله يخيره. ويوم القيامة يخير الإنسان مو ترى شي قليل، الدنيا الإنسان يخير، أما يوم القيامة الإنسان يقول له روح هذا الطريق وهذا الطريق وبس، لكن هذا الإنسان الامتياز الذي يكظم غيظه أيضا عنده مجال أن يخير أي الحور شاء، هذا مو شي قليل، لا تفكروا. لمن الملك؟ يوم القيامة خلاص لله، للواحد الجبار، للواحد القهار، ما في أحد بعد يقول أنا أريد هذا أو ذاك مثل ما في الدنيا، لكن هذا الذي يكظم غيظه الله سبحانه وتعالى يرفع درجة، وعلى أمام الخلاق يقول هذا له الاختيار، من كظم غيظا وهو يقدر على أن يمضي دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلاق، يدعوه نداء، لكن نداء شنو؟ مو للعقوبة، نداء للجائزة، حتى خيره الله من أي الحور شاء. صوروا سووا حفل تكريم، يدعوني على أساس يعطوني ورقة زين الشكر أو علبة هدية بهالقد مبلغ ريال، بس يدعوني أنت فوق وما شاء الله واستانس، على حضور 50 واحد 200 واحد، أو يكتبوا اسمي في الجريدة وما شابه، من يقراها ما أدري منو يعرضني فيها. أما يوم القيامة على رؤوس الخلائق أمام كل الناس، هنا النداء والتكريم لهذا الإنسان. بعد يعني واقعا هذه الروايات هي التي تهذب سلوكنا، لازم نستحضرها، لأن الشيطان يجي خلينا نعيش غفلة، نغضب ونشفي الغيظ ونطلق العنان للسان، أما حينما نستحضر الروايات نضبط هذا اللسان ونكظم الغيظ، وبالتالي نهذب النفس ونكون أصحاب خلق عالي سامي رسالي نبوي إلهي. بعد أعظم من هذا، الإنسان حينما يذكر الله ولا يغضب، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يذكره، ومن يذكره الله في يوم القيامة فاز. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان إذا أنت غضبت اذكر الله، اذكرني. لما يذكر الله الإنسان بعد ترتعد فرائصه ويغفل عن هذا ويتجه إلى الله. أذكرك حين أغضب، إذا ذكرت الله حين الغضب وكظمت غيظك، الذكر بكظم الغيظ، الذكر بكل اللسان، الذكر بالخوف من الله، تغضب فما تغتاب، تذكر الله فلا تغتاب، هذا سبب لك إثارة. أنت ذكرت الله وما غضبت، أذكرك حين أغضب. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق. يا الله سبحانه وتعالى إذا محق إنسان إيش لقيمة؟ خلاص انتهى، ما في. وهذا مدرس يضرب طالب أو أب يشلق عصا على ابنه، لا، محق الله. الله سبحانه وتعالى إذا محق الإنسان انتهى، لكن الله سبحانه وتعالى يقول أنت تريد رحمة الله ارحم العباد، تريد تدفع الغضب الإلهي ادفع غضبك، تريد العفو الإلهي اعفو عن الآخرين، شنو تريد من الله؟ انت فعله يا رب، أنت أولى بالإحسان، فأنا حينما أكظم غيظي عارف أنا أقول يا رب أنت أولى بكظم الغيظ مني فأكظم الله غيظه، فأنا حينما أذكر الله الله أولى بأن يذكرني، أما نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أما اللي ينسى الله ويغضب ويغفل أمومهم أهم شيء هو يحقق ذاته قيم ما لها قيمة فارق. إذن هذا طريق معالجة الغضب، استحضار هذه الروايات، وأن الله سبحانه وتعالى قد يمضي غضبه إذا أنا أمضيت غضبي، وشنو أتحمل أنا في غضب الله؟ هو غضب الله في الدنيا ما نتحمله، شلون في الآخرة؟ الله سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد، يعني بالتالي الله سبحانه وتعالى فسواها ولا يخاف عقباها، مو شيء قليل، يدمر تدمير، يجعل عاليها سافلها في الدنيا إلى يومك هذا، هذه الأرض لا تنبت وتهت، ما بالك يوم القيامة. هذا لازم نستحضر ونتصور الغضب الإلهي في يوم القيامة، شلون نقدر نتحمله؟ ما نقدر نتحمل، لهذا أنا أكظم غيظي حتى الله يكظم غيظه، أحلم حتى الله يحلم عني. هذه الروح هي التي تعالج الغضب، والذي يسبب الغيبة، عندي داخل غليان أريد أشفي غيظي، أغضب أسب فلان وأشتمه في مغيبه، هذا أنا لما أتجاوز هذه الحالة وأكتمه الله سبحانه وتعالى أيضا يكظم غيظه عني. من الأسباب موافقة الإخوان، جالس مجلس هذول أصدقائنا وهذول ديوانياتنا، هذه شلتنا، وأنا ما دام انجروا انجروا إياهم، إذا أنا ما انجروا إياهم بعد يمقتوني، يقول اتفضل ما يحاجك طلع برا روح لا تجيني، ويسعلوا غيره، فأنا حتى أرضيهم بغضب الله أنا أسايرهم زين بغضب الله فيغتابون، فأستمع وأغتاب. شلون احنا نعالج هذا المرض مسايرة الاخوان بالموافقة؟ زين يقول صاحب الكتاب واما الموافقة، زين شلون نعالجها؟ فبأن تعلم ان الله تعالى يغضب عليك اذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين، حتى يرضى الجماعة اغضب الله لا يزعلوا علي، زين ولا ينبذوني بأقوم بعملية الغضب لله. يقول هنا ذكر أنت ترضي المخلوق وتغضب الخالق، على بالك تقدر تواجه الله أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين، فكيف ترى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك؟ زين توقر هؤلاء الأصدقاء فما تغضبهم ما تزعلهم، لكن تزعل مولى تحقر المولى. انت هنا ما عندك استعداد تقول له فلان هذا العمل خطأ، هذا اللسان لابد أن يضبط ولابد أن نحفظ أعراضنا وسمعتنا، سمعة الآخر من سمعتي وعرضه من عرضي، ما تقول له ما تقول له أنت عملت هذا مو صحيح، في المقابل أنت تحقر الله ما تدير بال وتعترض على الله وتغتاب. فكيف ترى لنفسك؟ شلون ترى هذه الحالة؟ تعاقل؟ لو أنت عاقل ما رأيت هذه الرؤية. فكيف ترى لنفسك أن توقر غيرك وتحقر مولاك فتترك رضا الله، فتترك رضا لرضاهم؟ نعم. زين إذا كان واحد يغضب لله هذا هذا الإنسان أغضب لله، هذا ارتكب ذنب، ارتكب معصية، أنا شفته قاعد يطلع بنت فلان، أنا الآن ما لازم أسكت عنه. فأنا إذن مو لنفسي، ما سبني هو سابق بك قاعد طالع فلان، أجي سماع فلان قاعد يطالب بنات الناس، هذا غضب لله. زين، ومن اللي يقول الغضب لله بهذه الطريقة ويجي معالجة الغضب لله؟ بس هذا من اللي يقول؟ إلا أن يكون غضبك لله تعالى مو لنفسك، لكن مع ذلك وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء. حتى لو غضب لله، الغضب لله ما يوجب أن تذكر المخلوق بسوء، بل ينبغي أن تغضب لله أيضا على رفقائك، لأن هذا يطالع البنت ارتكب حرام، هؤلاء قاعدين يغتابوا المؤمن يرتكبون حرام، فليش ما تغضب هني؟ إذا كان غضب لله مو بس هنا، تغضب هني أيضا. والله الجماعة قالوا فلان طالع البنية ويلاحق البنية، تغضب لله أيضا على رفقائك إذا ذكروه بالسوء فإنهم عصوا ربك. لما يذكرون المؤمن بسوء هذا عصيان، كما أن ذات عصى هؤلاء أيضا عصى، بل عصيان هؤلاء أسوأ من عصيان ذاك، لأن حقوق العباد مقليلة. أكبر الذنوب، من أعظم الذنوب هو حقوق العباد، تعدي عليها. وإن شاء الله يجينا في مبحث قادم عجيب واقعا، حق المؤمن على المؤمن من يقدر عليها؟ فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهو الغيبة. الله سبحانه وتعالى شبه الغيبة بأكل الميتة، ذنب فاحش. فلم صلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الغيبة من الفحشة. إذا من الصلاة هذه إذا ما نهتنا عن الغيبة؟ فإذا إحنا ما لازم نساير الأخوان والأصدقاء والرفقة في اغتياب المؤمنين، وإنما بالعكس لابد أن أصلح هذه الرفقة باقتلاع الغيبة وعدم غيبة الآخرين، لأن إحنا أيضا نغتاب بعضنا البعض. هذه الشلة إذا واحد اغتابه نفس القضية، أي واحد منا فيما غيره يغتاب، فكل الأعراض مهتوكة. تعال خلنا نحفظ بعضنا البعض، نستر على بعضنا البعض، وننصح بعضنا البعض، ولازم نتعلم نقبل من بعضنا البعض. أنا لما اغتاب واحد يردعني من أصدقائي لازم أقبل منه، مو لازم أزعل عليه. ولازم نعلم الأصدقاء لما واحد يرتكب ذنب غيبة أو غير غيبة يقبل النصيحة، وأن يكون هذا هو الإطار السلوكي بين الأخوة، أحب الأخوان إلي من أهدى إلي عيوبي. هذا لازم يصير، هذه المحبة الحقيقية، أن نتهادى، تهادوا تحابوا، نتهادى بإصلاح عيوبنا. ولما واحد يهدي لي عيبي لازم أنا أحبه أكثر، هذا نتعلم نكون الرفقة على هذا الأساس، وبالتالي بالتي هي أحسن نتناصح، وهذا هو التواصي بالحق، وهذا هو التواصي بالصابر، نصبر عن أن لا نغتاب. اللسان ينطلق مسترسل، الإسلام حدك، أنا تواصيت معه بالحق وتواصيت معه بالصبر، أن يصبر وأصبر عن لا يطلق العنان للسانه، وهذا هو الفوز والفلاح. وإلا إذا فقد لا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن مو بس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما في تواصي بيننا، بالعكس كل واحد يدفع الثاني إلى الحرام. الغيبة هل هي حق؟ مو حق، تطهير اللسان حق، فبالتالي احنا اذا بحاجة ان لا نسترسل ولا ننجر ولا نسعى لرضاء الاخوان ورضاء المجتمع ورضاء الشلة على حساب الرضا الالهي، وانما بالعكس لابد ان نتناصح بالطرق الحسنى والطرق الفضلى، ومن ذلك التناصح ان نمنع بعضنا البعض من الغيبة، من غيبة المؤمنين، لان هذه اذا ما اقول الكل اقول اغلب الشلل مال الشباب والشبائب يجلسون مع بعض، شنو شغلتهم؟ كلام لغو مليء بالغيبة. احنا خلينا هذه المجالس نبدلها، نغيرها، نقلبها، ندورها الى مجالس ذكر ومحبة وذكر الخير وتحمل مسؤولية لإصلاح المجتمع ولتربية أنفسنا وما شابه. نطرح موضوع نافع مفيد ونجي نتناقش، ناخذ ثواب ونفسياتنا أفضل واستفدنا من وقتنا وما ضيعنا وكوننا علاقة أوثق وحفظنا أعراضنا وشخصياتنا وسترنا على بعضنا البعض. شقد مجالس جميلة تتحول على عكس الآن، كل شلة تغتاب شلة أخرى. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وألسنتنا عن الغيبة، ونسأل الله أن يسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، وأن يسد أسماعنا عن اللغو والغيبة، ونسأل الله أن يوفقنا لكظم الغيط والمناصحة مع الأخوان، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضر بالصلاة على محمد.